فوتلي على العراق وياك وقولي ايه بيجرى هناك، وقولي الشعب دي الاشواك هتجنيها ورد ورحال، في كل ميدان في كل ميدان هتلقانا عرب شجعان، شعب أصيل بيفضي مصر جيل ورا جيل ونحمي بلادنا من العدوان، في كل مكان في كل ميدان هتلقانا شعوب شجعان، في كل مكان في كل ميدان هتلقانا عرب شجعان، في كل مكان في كل ميدان هتلقانا عرب شجعان، بنحمي عزة الأوطان في فقرة الجماعة غنوا. هنسمع معاكم غنوة للثلاثي المرح كتبها الراحل الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور الذي توفي في 28 يوليو سنة 1984، ونقدمها في هذا اللقاء إحياء لذكراه وإن كان قد مر عليها بعض الأيام. هنسمع حكاية مسعود للثلاثي المرح بكلمات عبد الرحيم منصور ولحن الموسيقار علي إسماعيل. Thank you. دكت الخلا خلت الجرني وجمع خلى الصبايا تميل غني لي يا جدع على دكة الخلا خلت الجرني وجمع خلى الصبايا تميل يملى الأغاني أغاني على ضفة النيل يملى الأغاني أغاني على ضفة النيل غني يا جدع غني غني يا جدع غني غني يا جدع غني يا جدع غني يا جدع صبايا يا غنوة بلدي بدلالي من غير عود تكعبت العينة في البلدي شايلها لك عنقود يا صبايا يا غنوة بلدي بدلالي من غير عود تكعبت العينة في البلدي شايلها لك عنقود مسعود مسعود والقمر شعاع متحني على كف الواد مسعود مسعود مسعود مسعود الخول عيني استنى الارض تجود ضع قطن الغل والغله واتجوز بدر الليل غني يا سمعني وغني غني وتشد الحيل ده الفجر صبية بتلمس في وداني من المواويل عني سمعني وغني غني وتشد الحيل ده الفجر صبية بتلمس في وداني من المواويل مسعود مسعود مسعود ارتاح ارتاح على خدها تفاح مسعود مسعود والأرض الحلوة خضرت وبقت كلها أفراح ومرات وراها عنورك بتقول للغيط يا جميل غني يا جدع شو المناديل عطله والشمس عليهم هلا واللي بيغني القطنه واللي بيضحك للغله فرشوا المناديل عطله والشمس عليهم هلا واللي بيغني القطنه واللي بيضحك للغله مسعود مسعود مسعود يا ابو الحبايب قلبك مليان عجايب مسعود مسعود الارض عيونك فيا وقلت في جاتي نايب وبلدنا والله صبيه